ويده التي يبطش بها، ايدك ما تمتد الا على ما يرضي الله تبارك وتعالى ويسعدك في الدنيا والاخره، ورجله التي يمشي بها ما تتحرك خطوه الا في طاعه الله، لان الله يستعملك حينئذ في طاعته، والسعيد هو الذي يستعمله الله في طاعته. ولذلك كان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى الناس يقولوا هذا في اسم الله الاعظم، ان اسم الله الاعظم فالله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي آية الكرسي ان فالله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي اول سورة آل عمران لان اولها الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفاقة. فاذا وكلك الله لنفسك ما تنجح ابدا، واذا اعتمدت على الله استعملك الله في طاعته نجحت كل النجاح وافلحت كل الفلاح. اذا كان اعتمادك على الله وتوكلك على الله، اذا كان اعتمادك على الله، شوف يا الصحابة يخرجون الى المشركين في احد، يخرجون الى المشركين في احد، يومهم في ارض بعيدة على بعد 150 كيلو في بدر وتعبني، ولا راحوا بآلة الحرب، ما خرجوا للحرب ولا ظنوا ان حربا ستقع ولا بد، ومع ذلك 313 يفجعون الف مقاتل، يفجعون الف مقاتل وينصرهم الله عليه. لما صاروا في احد في بلدهم، لما صاروا في ديرتهم عند البلد، والاغذية موجودة والمياه موجودة والمساعدات موجودة والعلم موجود، ولا يبي امدادات ولا مساعدات ولا سفريات ولا رواحل جنبهم، اللي يطلع من بيته شيء وهو واصل احد، وعدد كبير اكبر بكثير اضعاف العدد اللي كان يوم بدر، ووقفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف 50 منهم على على الجبل، الجبيل الصغير اللي يسمونه جبل الرماة، وقف 50 رجلا منهم ورأسهم احد اصحابه رضي الله عنه، وقال له لا تنزل، انتم لا تنزلوا من مكانكم ولا تبرحوا حتى يقضي الله بيننا وبينه، ان وجدتمونا مهزومين فلا تساعدون، ان وجدتمونا منصورين فلا تساعدون، لا تبرحوا مكانكم حتى امركم، ان امرتكم بالنزول انزلوا، ما امرتكم خليكم على الجبال كأنكم حصى الجبال. فلما بدا الحرب بمجرد ما تلاقى المسلمون مع الكافرين بدأوا يحصدونهم حصبا، بدأ المسلمون يحصدون الكافرين حصبا، يحصدون الكافرين حصبا، وهم جايبين نسوان معهم، ما هم مثل المسلمين، المسلمين المرأة اللي تيجي جايبة عشان تطيع ربها وتساعد المؤمنين اما في مداواة جريح او اسقاء عطشان او جنس ذلك، لكن المشركين كعادة اهل الشرك في زماننا يجيبون المغنيات والراقصات والداعرات في وسط صفوف الجيش، هذول جايبين نسوان معهم يرقصون، ومعهم الطبول يضربون الطبول ويزمرون بالمزامير، وتغني هند وجماعة معها امام المشركين وتقول وهي تضرب الدف، تضرب الدف في الحار في وسط المعركة، ان تقبلوا نعانك ونفرش النمارك او تدبروا نفارك فراق غير وامق، وشوية وهتول والهربانة ما تدري وين تروح، حتى بدأت تخلع ما تدري هي جسمها عاري ولا مكسو من شدة الفجيعة التي أصابتها، عندما بدأ المسلمون يحسونهم حسا ويجزرونهم جزرا في اللحظات الأولى، وبدأ النصر. بعد شوية نظر اللي على الجبل وقالوا شوفوا الله نصر نبيه، وهذا السلاح المجدع حق المشركين المقتولين، خلينا ننزل عشان نجمع الغنائم. قال لهم عبد الله بن جبير أمير رضي الله عنه لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم إلا بأمري إذا أمرتكم في معنى كلامه؟ قالوا لي يا رجال هو قصد أن احنا نحمي ظهر وظهر حمي وانتصر وخلاص. قال لا يمكن أنزل من مكاني حتى يأمرني رسول الله. قالوا لا نبي ننزل، فخالفوا أمره، هذا سبب البلي. فلما خلفوا امره نزل عشان يجمعوا الغنائم، خالد بن الوليد يومها رضي الله عنه كان مع المشركين، فاستدار بسرعة من وراء الجبل ونزل عليهم من هذا الثغر اللي انفتح امامه، الثغرة اللي انفتحت في ظهر المسلمين، وبدأ يضرب المسلمين من خلفهم، فولوا مدبرين. والله يقول يعني بمعنى ان حصلت هزيمة، فقتل منهم عدد وجرح عدد،